إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون إن أهم حدث مر بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته والذي كان سببا في إنشاء دولة إسلامية وتكوين وطن للمسلمين منهم طلقوا ونشروا دين الله عز وجل إن أهم حدث وقع للنبي عليه الصلاة والسلام هو حدث الهجرة الهجرة من مكة إلى المدينة هذا الحدث العظيم الذي لم يكتبه الله عز وجل على محمد فقط بل كتبه الله عز وجل على الأنبياء من قبله فهاجر إبراهيم عليه السلام وهاجر غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وكما هاجر موسى عليه الصلاة والسلام وهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكتب الله الهجرة على هذه الأمة إلى قيام الساعة ما دام سبب الهجرة موجودا وهو الحرمان من إقامة شعائر الدين على وجه الحرية وتبني الاعتقاد من غير إكراه وإذ لم يتمكن المرء من إقامة دينه فإنه مطالب شرعا بالهجرة فالحكم ماض إلى قيام الساعة قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا إن هجرة الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي من فراغ ولم يأتي من اختيار وإنما كان ضرورة ملحة وإكراها من المشركين الذين مارسوا أنواعا من الإيذاء والظلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فمن الأساليب التي انتهجها المشركون للتضييق على المسلمين وإرغامهم على ترك وطنهم الأم والهجرة إلى مكان آخر أو التخلي عن هذا الدين بالكلية من الأساليب التي انتهجوها أسلوب التفريق بين الرجل وزوجه وبين الرجل وأبنائه وبين الرجل وذويه وأحبابه تحت أم سلمة رضي الله عنها تقول ما رأيت أهل بيت أشد بلاء من بيت أبي سلمة فإن أبا سلمة رضي الله عنه كان من الأوائل الذين أعلنوا الإسلام وهاجر الهجرتين وأعلن دينه ولم يخف أحد من المشركين، وتبعته زوجه أم سلمة رضي الله عنها في هذا الاعتقاد. فما كان من قرابة أم سلمة إلا أن سحبوا ونزعوا أم سلمة من زوجها أبي سلمة، وقالوا غلبتنا على نفسك وصبرت عن ديننا ودخلت في دين محمد هذا شأنك، لكننا لن نتركك تأخذ بنتنا وتعيش بها فسادا وتذهب بها في الفيافي والصحراء تتبع محمدا وأصحابه. لا والله، فسحبوا منه زوجته الطهور العفيفة المؤمنة، وكان معها صبي صغير ترضعه، فلما أخذوها وأخذوا ولدها قال زوجها أبو سلمة حسبي الله ونعم الوكيل، وهاجر لله عز وجل وترك زوجه وابنه لله عز وجل. ويذكرني هذا بموقف هاجر رضي الله عنها لما هاجر بها النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من مصر إلى أرض جزيرة العرب إلى مكة، ووضعها في واد ليس به ماء ولا زرع ولا أنيس، وتركها معها جراب فيه طعام وسقاء فيهما، وقفل راجعا إلى أرض مصر. قالت له يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ لكنه قف ولم ينظر ولم يستمع إلى كلامها، ولما يئست قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. وهكذا خرج أبو سلمة وشعاره الله لن يضيعكما. لكن العصبية الجاهلية رغم الكفر جاء أقارب أبي سلمة إلى أم سلمة وقالوا لها طالما أنه حرموك من زوجك فهذا شأنهم، لكن والله لا نترك لهم ابننا فهو ابن ابننا ينتسب إلينا، فلا نتركهم يأخذون بنتهم وابننا. واشتد الألم على أم سلمة فأرقت زوجها، وهي الآن يطلب منها أن تفارق ابنها ليس تدينا وإنما من باب العصبية الجاهلية. فجاء أقارب أبي سلمة وأقارب أم سلمة وتنافسوا على الطفل، كل منهم يريد أن يتكفل برعايته وتربيته، وبئس التربية التي يهدفون إليها. فأخذ هؤلاء الطفل من اليد اليمنى وهؤلاء من اليد اليسرى، وكل منهم يجبده نحوه إلى أن خلعوا يد الطفل وهو يصرخ بكاء، وأمه يتقطع قلبها قبل أن يتقطع لحمها وتذرف عينها الدم بدل الدموع. وهذا أسلوب تعرض له المسلمون الأوائل، وهو في غاية من الشدة، أن يفصل بينك وبين زوجك وولدك ووطنك وأحبابك من أساليب الظلم والقهر الذي مارسه المشركون على الصحابة رضي الله عنهم كي يغلبوهم على التخلي عن الدين أو الهجرة، أسلوب الاختطاف. فكان المسلم لا يأمن على نفسه أن يصبح مختطفا لدى المشركين، ويزج به إما في بيت خال وإما أن يقتلوه وليس ثمة محكمة يلجأ إليها المظلوم، وإنما هو أسلوب الغالب، والغلبة للقوي. يحكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تواعدت أنا وفلان على مكان لنهاجر، وأينا لم يصبح هناك علمنا أنه أخذ، أينا لم يصبح هناك علمنا أنه أخذ، فأخذ أحد هؤلاء الثلاثة ففتنوه فافتتن، ففتنوه فافتتن، ورجع إلى دين المشركين. من الأساليب التي كانت قاسية على النفوس أيضاً أسلوب التجريد من المال، وسرقت جميع ما يملك هذا المسلم الذي دخل حديثاً في الإسلام. ولعلكم لا تنسون ولن تنسوا أبداً قصة صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، الذي جاء من الروم إلى جزيرة العرب، وكان رجلاً ماهراً بالحرفة، كان حداداً يصنع السيوف وعنده مصدر رزق شريف وجمع أموال، ولما أسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه أراد أن يهاجر، قالوا أما نفسك فلك أن تذهب بها حيث شئت، أما مالنا والله لا تأخذ منه شيئاً، وسحبوا منه جميع ما ملك خلال سنوات، فترك المال لله وهاجر بإيمانه حفاظاً على هذا الدين العظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ربح صهيب، ربح صهيب، ربح صهيب. إذن هذا الوضع، المسري لا بد أن يدفع المسلمين لحل آخر هو هجران هذا الوطن الذي يبوء بالكفر والظلم ولا يقبل الآخر أبدا. فكان أن نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت دار هجرتكم، دار بين جبلين فيها نخل. وأعطى للصحابة رضي الله عنهم هذا الوصف بهذا المعنى، فعلموا أنها المدينة النبوية، وكانت تسمى آنذاك يثرب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يسموها يثرب، لأن يثرب اسم جاهلي وهو يعني الإثم، كما قال تعالى: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم لا ذنب عليكم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسموها يثرب، وإنما كانت تسمى المدينة أو حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أو طيبة أو غير ذلك من الأسماء الشرعية. ثم تطور الحال وأطلق عليها الصوفية المدينة المنورة، لأنها حوت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتنورت بقبره، وهذه عقيدة شركية، لأن القبور لا تقدس الأوطان، وإنما يجوز أن نسميها المدينة النبوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بناها فتنسب إليه. أما المدينة المنورة فلا ينبغي للمسلم الذي يختار الألفاظ التي يتعبد بها لله عز وجل ويريد أن لا يقع في شرك لفظي لا يليق بالمسلم الذي هو كذلك، أن يسمي المدينة بالمدينة المنورة، على أنه ليس حرام، لأننا قد نجد له اعتلال أو عذر في اللغة أو كذا، لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك. فنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالهجرة من مكة إلى المدينة، واشتد سعار المشركين وضاقت بهم الأرض، وقرروا أن يتخلصوا من رأس الدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا في دار الندوة، وهي أشبه ببرلمان شركي لا يخطط إلا للسوء، فاجتمعوا وبدأوا يقترحون. قال بعضهم: نأتي لمحمد ونكبله ونتركه في السجن، وقال طرف آخر نقتله، وقال طرف ثالث نخرجه من أرضنا وليذهب حيث شاء. فقالوا إن كبلتموه فقد أحييتم قومه، وإنه يستطيع أن يتواصل مع أصحابه ووجوده قوة لأتباعه، هذا ليس حد. قالوا نخرجه، فقالوا إذا أخرجتموه فتحتم له المجال للدعوة، وإنه يسحر الناس بلسانه، فالحل هو أن تقتلوه. فقالوا ما رأيكم؟ فقال أبو جهل عندي رأي أن يجتمع من كل قبيلة فتى شاب جل قوي ونمكنه من السيوف، فإذا خرج محمد من بيته ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه على قبائل العرب، ثم تعجز بنو هاشم أن يقاتلوا العرب كلهم فيرضوا بالدية. فقالوا نعم الرأي يا أبا الحكم، وهذا من أسماء الأضلال، من هو أبو جهل؟ فقال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يعتقلوك ويدعوك في محل، أو يقتلوك، واضح؟ أو يخرجوك، يعني يطردونك من مكة. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام في حال الطهيرة إلى أبي بكر رضي الله عنه في وقت لم يكن يأتي فيه أبا بكر، وإنما اختار وقت الطهيرة لأن العرب يأمون إلى القيلولة في ذلك الوقت، ولا يخرج أحد منهم في حر الشمس إلا لغرض طاهر. وتلثم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غطى وجهه حتى لا يعرفه أحد، ثم جاء إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه فطرق. فخرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، قالت يا أبتاه، هذا رسول الله يأتينا في وقت لم يكن يأتينا فيه. قال دعه يا بنيتي، والله ما جاء في هذا الوقت إلا لأمر عظيم. فأذن للنبي عليه الصلاة والسلام فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أخرج من عندك. قال لا يا رسول الله، إنما هم أهلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد على عائشة رضي الله عنها قبل ذلك، لكنه لم يدخل بها إلا في المدينة. فقال إنما هم أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، يعني قد أذن لي للهجرة. فقال الصحبة يا رسول الله، أريد أن أصحبك في هجرتك يا رسول الله. فقال نعم. ثم تواعد في الليل، وكان أبو بكر رضي الله عنه قبل ذلك قد هيأ راحلتين وعنفهما وأحسن مؤونتهما، إحداهما للنبي عليه الصلاة والسلام والأخرى لأبي بكر. قال خذ إحدى ناقتي هاتين، قال بالمال. قال لا هدية يا رسول الله. قال لا، بل بالمال. وأدى له النبي عليه الصلاة والسلام المال. ثم تواعد مع رجل مشرك يقال له عبد الله بن أرقد بالدال، وفي كثير من كتب السير تجدونه هكذا عبد الله بن أريقط، وبعضها عبد الله بن أرقط بالضاء، لكن وجد في مخطوطات صحيحة أنه كتب هكذا عبد الله بن أرقد. وهذا كان رجلا مشركا لكنه خبير بالطرق وبالمسالك، مسالك الصحراء. ثم كانت أسماء رضي الله عنها تهيئ الطعام، وكان عبد الله بن أبي بكر كخبير أو مخبر، يعني مخابرات يظل في مكة يتحسس الأخبار، وكان كما وصفته الروايات شابا لقنا فطنا، فطفا أي فطنا، شاب صليت والفطانة ولقي، كلما سمع شيئا يستوعبه فينقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل ما قيل عنه من خير أو شر. وهكذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار ثور وبقي هناك ثلاثة أيام. يأتيه في هذه الثلاثة أيام عامر بن فهيرة، وهذا كان يرعى الغنم، يأتي من أجل أن يغطي أثر القدمين في الصحراء حتى لا يقع عليها المشركون. ثم أيضا في فائدة ثانية أن أبا بكر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشربان من لبن الغنم، وفيه دور عبد الله بن أبي بكر كان يقوم بدور مخابرات ليفيد النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه وما يدور عنهما، وفيه دور أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها التي كانت تهيئ الطعام وتصلحه وترسله مع عبد الله أو مع آل بفهارة، وفيه أمنا عائشة رضي الله عنها التي قامت بدور حكاية القصة كما في صحيح البخاري فحكتها كما هي. وهكذا اجتمعت هذه الثلة رفقة النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر لتقدم لنا هذا الحدث، حدث الهجرة بامتياز. طبعا أن المشركين لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وأن الخطة فشلت رصدوا مكافأة قدرها 100 ناقة مقابل رأس كل واحد من أبي بكر أو النبي عليه الصلاة والسلام، أن يأتوهم بحيا أو ميتا المهم جائزة مقابل رأس أبي بكر 100 ناقة وجائزة مقابل رأس النبي عليه الصلاة والسلام 100 ناقة. طبعا هنا ثارت النفوس المتشوقة لجمع النقود، فبدأ الناس ينصرفون هنا وهنا. فجاء الرجل وقال إني رأيت آنفا في المكان الفلاني سوادا ما أراه إلا محمدا وصاحبه. فقام سراقة بن مالك الجعشمي وقال لا أولئك ند لهم بعير، يعني هرب منهم ونفر منهم وخرجوا يطلبونه بعيد مني، لا قضيت، انظر مكان آخر. وقد وقع في نفسه أنه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، فلبس على القوم وأنساه ثم عاد إلى بيته وجهز فرسه وتهيأ بوسائل القتال ثم خرج يقفي أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه حتى دنا منهم. ويحكي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن، لكن أبو بكر رضي الله عنه كان يلتفت يمينا وشمالا، وأحيانا كان يمشي أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأحيانا كان يتخلف خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل أبو بكر رضي الله عنه في ذلك لما كنت تلتفت ولما تمشي أمامه وتمشي خلفه، قال كنت إذا تذكرت أو توقعت أن العدو أمامنا تقدمت حتى ألقي النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا توقعت أن يكون العدو خلفنا تخلفت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو معرس ولكنه يقيه من جوانبه الأربع. لكن لما دنا منهم سراقة نادى وإذا بفرسه تغوص قدماها الأوليان في الأرض وارتفعت سحابة السماء، فاستخرج الأزلام، والأزلام هي طريقة عند المشركين، كان الواحد يأخذ 3 أعواد مثلا ويقول نمشي أو ما نمشي، يعني أقدم أو لا أقدم. فغيروا مثلا واحد العرض رقم 3 إن سقط أقدم وإن لم يسقط لا أقدم مثلا بهذه الطريقة، فيسقط أو يخرج له على خلاف ما يكره، كل الأزلام هكذا ما بقتش سلاح فيتقدم. ثم يبدو من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا غاصب قدماه المرة الأولى. المرة الثالثة أيضا نادى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أو يا محمد الأنام انتظرني. فانتظر قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك يا سلاطة إذا سوّرت بسوار كسرى؟ فرجع وهو يحمل هذه الرسالة من النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك إذا سوّرت بسوار كسرى؟ يعني كيف بك وحزمان غيجي والعرش كسرى اللي المجوس سيحطم والدمريش اللي كيلبسه هو والذهب اللي كيلبسه هو انت هو اللي غلبسه. انت رجلون عربيون فقيرون ياتي زمان تلبس اللباس الذي كان يلبسه ملك كسرى كيف بك؟ فهذا وقد وقر في قلبه ان النبي عليه الصلاه والسلام له معجزه وانه لا يكذب وانه سيحتفظ بهذا الخبر الى وقته. ثم عاد وبدا يصد الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الناس يقصدون طريق النبي عليه الصلاة والسلام لا لا لا لقد كفيتكم هذا المكان، ذهبت إلى المكان الفلاني ولم أجد فيه أحدا. وهكذا انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن وصل إلى قباء، وهناك جلس الإسلام وبنى مسجد قباء الذي هو أول مسجد في الإسلام وصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المسجد بطبيعة الحال يعني ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك وصل النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة واستقبله المسلمون باستقبال يدل على الاحترام والانتظار وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة كل واحد كان يريد أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عنده، لكن أبو كان يقول كل واحد يمسك ناقته فيقوم بذلك، دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. وهكذا ترك الناقة تسير إلى أن بركت في مكان، وهناك بلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي هو مسجد المدينة النبوية، المسجد النبوي. ثم إنه بدأوا يعرضون عليه الضيافة، فنزل في أقرب بيت في مدخل المدينة وهو بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وهذه حكمة من النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يظن أحد أنه ميز فلانا على فلان، وإنما جلس في أقرب بيت فهو أرفق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهدأ لقلوب المؤمنين الذين كان كل واحد منهم يتمنى أن ينال شرف استضافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يحكي أبي أيوب أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن مشهد رائع ومشهد مثير في الحقيقة يدل على مدى محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول كانت لي غرفتان كما في الأسفل الأخرى في الأعلى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفل وكنت أنا وأم أيوب في الأعلى. ذات يوم هرقت لنا قارورة من ماء فخشينا أن ينزل الماء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تعلمون أن السقف كان مبنيا من الطين ومن الخشب ومن القصب، بمعنى أن تسرب المياه بين الأقصاب ومن الأخشاب أمر سهل جدا. يقول فلم يكن لي ولأم أيوب إلا قطيفة، يعني قطيفة مئزر بسيط ينامان فيه لا يرد حرا ولا قرا. يقول فقمت أنا وأم أيوب نتسارع على تجفيف الماء حتى لا ينزل الماء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيبيد. ويقول كنت أعطي الطعام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أعاد إلينا ما بقي من أكل النبي عليه الصلاة والسلام كنت أنا وأم أيوب نتتبع أثر يد النبي عليه الصلاة والسلام في القصعة حتى ننال بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومشارف الصحابة رضي الله عنهم في احترام النبي عليه الصلاة والسلام هي مشارف عظيمة في الحقيقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن هذا المقطع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث للصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك لا يعطينا فوائد وعبرة جليلة. الفائدة الأولى أن الصراع بين الحق والباطل ماض إلى قيام الساعة، ولا تظن أن الصراع بين الحق والباطل سينتهي أو انتهى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو بناء المسجد، بل سيظل الصراع. الصراع بين من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبين من يقول لا إله والحياة مادة. الصراع بين من يريد أن يطبق شرع الله عز وجل وأن تسود الشريعة جميع مجالات الحياة، وبين أن تسود القوانين الوضعية الكفرية جميع مجالات الحياة. صراع بين المرأة المتحجبة العفيفة الفخورة بدينها وبين المرأة التي قدمت عرضها وجسدها بضاعة رخيصة لكل من هب ودب. صراع بين الصحفي الذي يحمل أمانة الكلمة وينقل الحقيقة ولا يلبس على الناس، وبين الصحفي المأجور الذي يبيع دينه بدنيا غيره. صراع بين الشاعر والأديب الذي يحمل هب الكلمة وهب الرسالة، وبين الأديب والشاعر الذي يزلزل الأخلاق ويحطم القيم. صراع بين الفقير الذي أرى أن يبيع دين الله عز وجل بعرض من الدنيا قليل، وبين الفقير الذي يفتي الناس بدجاجة ويا ليتها كانت لذيذة. إذا هو صراع سيبقى إلى قيام الساعة، صراع بين الحق والباطل. لكن أبشر، العاقبة للمتقين. الحق إلى قيام الساعة والباطل ساعة. وعندما أقول هذا الكلام لا يجوز لك أخي المسلم أن تنزله في مناط منحرف فتتشبث بالبدعة مثلا أو تتشبث بفكر منحرف ثم تقول أنا على الحق والصراع بين الحق والباطل. لا، بل اعرف عقيدتك وتصرفك ومنهجك على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والزم غرز العلماء لأنهم الأدلاء على هذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الأدلاء على هذه الأصول والعلماء. ولن يضل العلماء أبدا ولن يجتمعوا على الضلال، لن تجتمع أمتي على الضلال، وإن العلماء ورثة الأنبياء. فالصراع ماض إلى قيام الساعة ولكن العاقبة للمتقين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثانيا من الفوائد أن التاريخ الهجري إنما بدأه المسلمون من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن للمسلمين تاريخ، بل لم يكن للعرب تاريخ الحقيقة، إنما كانوا يؤرخون ببعض الأحداث، مثلا يقول يوم البعاث ولا يقول يوم الماضي الفلاني، ونحن أدركنا هذا، مثلا يقول لك عن الجوع مثلا ولا يقول لك عام إيش عارف تعرف عن دي الهجرة من قبيلة فلانية، يعني الأصول معروفة نحن أدركنا شيئا من هذا. لكن عمر الخطاب رضي الله عنه لما كون دولة كانت يكتب الرسائل إلى الأمراء وتأتيها رسائل من الأمراء، فتأتي رسالة من الأمير الفلاني ورسالة من الأمير الفلاني ويكتب رسالة، فعندما يبدأ يقرأ في الرسائل لا يعرف السابق من اللاحق، فوقع ارتباك في سياسة الدولة وفي التنظيم الإداري، فقال له بعض حاشيته إن الفرس يؤرخون، فنؤرخ نحن أيضا ونكتب التاريخ على المسائل حتى نعلم السابق من اللاحق، ومتى أمرت فلانا ومتى عزلت فلانا ومتى ومتى. قال هذا أمر جيد. قال كيف نفعل؟ قال نتبع النصارى في تاريخ ميلاد فلان، مشابهة النصارى لا تجوز. قالوا نتبع فلان، قال لا يجوز. قالوا إذن نخترق تاريخا لنا نحن أمة الإسلام يميز هويتنا وحضارتنا. قال تفضل اخترق. قالوا نجعل من يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا في الله، لأن النصارى يؤرخون بميلاد عيسى فنحن لا نؤرخ بميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نخالفه. طيب ما؟ قالوا نؤرخ بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا يمكن، يوم وفاة النبي نؤرخ، هذا لا يمكن. قالوا نؤرخ بالهجرة. علاش نؤرخ بالهجرة؟ لأن الدول تكتب تاريخها بأهم حدث في الدولة، وأهم حدث بالنسبة لدولة الإسلام هو حدث الهجرة، لأن الهجرة بها بنيت أول دولة في الإسلام، إذن هي أهم حدث. طيب متى كانت الهجرة؟ الهجرة كانت في ربيع الأول. إذا فلنجعل التاريخ الهجري من يوم واحد في ربيع الأول. قال لك لا، علاش؟ لأن ربيع الأول توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام على أكثر الروايات، وحدثت أحداث في ربيع الأول، فنجعل الهجرة أيضا من ربيع الأول، ستتزاحم الأحداث وربما نقع في البدع. طيب ما هو أفضل شهر نؤرخه؟ احنا اتفقنا على أهم الحدث وهو الهجرة، لكن أهم شهر نجعل، قال لك سيدي ذو الحجة هو من الأشهر الحر، وعنده ينتهي الحاج، ثم أول شهر يأتي بعد شعيرة الحج هو محرم، فلنؤرخ من محرم. وهكذا اتفقوا، هي أمور إدارية تاريخية تنظيمية، فجعلها المسلمون يؤرخون. ومنذ ذلك التاريخ إلى الاحتلال والمسلمون يؤرخون بتاريخ الهجرة. يعني مثلا أنا الآن قل لي متى توفي الإمام مالك؟ أقول لك توفي سنة 179 هجرية. قل لي ميلادي؟ ما أعرفش. قل لي متى توفي الإمام ابن تيمية؟ أقول لك 728 هجرية. الميلادي؟ لا أدري. متى توفي الإمام السيوطي؟ 911 هجرية. الميلادي؟ ما أعرفش. متى توفي محمد بن عبد الوهاب؟ 1206 هجرية. الميلادي؟ ما أعرفش. إذا المسلمون كانوا يؤرخون في كتبهم هكذا بالتاريخ الهجري، إلى أن دخل الاستعمار وحصل شرخ في أمة الإسلام، ونسوا تاريخهم وعزتهم وأصبحوا يؤرخون. بذلك ردوا البال، الحفاظ على التاريخ الهجري هو حفاظ على نوع من الهوية، نوع من الاعتزاز بالذات، نوع من الثقة بتاريخنا وتذكير الأمة. فالأستاذ الذي لا يكتب التاريخ في رأس السبورة لتلامذته مفرط. احرص يا أستاذي العزيز أن تلقن تلامذتك التاريخ الهجري أولا، ثم موافق التاريخ النصارى. إذا كتبت رسالة فأرخ بالهجري أولا، ثم أرخ بالميلاد إن شئت. انظر يعني الحمد لله حتى علماءنا الكبار، مثلا اقرأ رسائل الشيخ الألباني رحمه الله، مثلا لن تجد فيها الهجر الميلادي، يوم كذا وكذا وكذا. وسبحان الله أقرأ رسائل شيخنا أبي أويس محمد البخوز رحمه الله عز وجل، لا أجده يؤرخ بالهجر بالميلادي، رسائله هكذا مكتوبة بالتاريخ الهجري. أفهم الدولة لأنه يعتز بهويته، يعتز بثقافته، وهكذا. فنربي في أبنائنا الثقة بالنفس، الثقة بالهوية، محبة الهوية. إذا هو قد يبدو أنه حدث بسيط لكنه يدل على الهوية. انظر الرافضة، الرافضة يعني لا دين لهم، ولكن لتشبثهم بباطلهم لا يؤرخون لا بالميلاد ولا بالهجري، لأن الهجري أول من أرخ به عمر بن الخطاب، فهم يبغضون عمر بن الخطاب لأنه حطم صنم المجوس وهو الذي أسقط دولة المجوس وبالتالي يكرهونه ولا يؤرخون بتاريخ النصارى ربما من باب المخالفة أو لأنهم الروم لأن الصراع ما بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية كان فأرخوا تاريخهم ولذلك إيران واحدة دولة العالم اللي عندها التاريخ رقم ثلاثة ما كاينش الهجري والميلادي عندها تاريخ يعني خاص به يعني واحد النوع ديال التشبث وإن كان على باطل يعني أنا لا أستدل منه أقول لك يعني انظر تشبث أهل الباطل بباطلهم مقابل تفريط أهل الحق في حقهم ما هو الإشكال عموما عندي فوائد هنا لكن رحمة بإخواني أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى وأن يختم بالصالحات أعمالنا اللهم أرنا الحق الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين واهزم راية الكفر والكافرين حرر أقصانا يا رب العالمين اللهم حرر أقصانا يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم احفظ بلاد المسلمين وعلى ضم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.